هذا كل الشحن حسيت بده يقول لك ليش اذا تعرف حتى خليها فيها هذا 5 يعني ليش بدون طلع خلصانه رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين الطاهر الزكي النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة العالمين أما بعد وصلنا إلى باب الأفعال أي علاماتها بعدما ذكر تمييز الحرف رجع عودا على الأفعال فذكر ما يميزها اقرأ وماضية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام رحمه الله وماضي الأفعال بالتاء والتي بالجور فعل الأمر من أمر قديم والأمر إن لم يكن للجور محل فيه هو اسم نحو نحو فهو حي نحو عمل نحو نحو نحو فيه هو اسم نحو فهو حي عمل وماضي الواو للاستئناف طبعا وماضي مفعول به مقدم في قوله ايش مذ وماضي مضاف والافعال مضاف اليه بالتاء هذا قلنا جار ومجرور متعلق بايش بماذا جار ومجرور متعلق متعلق بمذ من فعل أمر فاعله ما هو ضمير مستتر تقديره أنت وسيم هذا معطوف على من طبعا سيم فعل إيش أمر من الوسم أي ضع له علامة بالنون فعل الأمر بالنون هذه جار ومجرور متعلق بإيش بسيم وفعل مفعول به لسم وهي مضافة ولا مضمار إليه إن أمرون إن أمرون هكذا تقرأ في تقرأ إن أمرون إن أمرون هذه إن إيش حرف جر أمر نائب فاعل طبعا الجملة هذه أول مرة تمر علينا جملة فيها إعراب بالطريقة هذه لا فعل لفعل محذوف يفسر المذكور بعده يعني مثل إن فهم أمر فهم هو هيك تقدير الكلام فإذا قيل فعل يفسر والتفسير كما سيمر معنا في مستوى في هذا المستوى ان شاء الله التفسير له علاقة في فعل مضمر يكون عامل اثره موجود وهو غير موجود وقد يكون هذا المفسر اي الفعل يكون له علاقة بحرف مصدري أو ليس هناك علاقة كذلك بحرف مصدري يعني حالتين يكون يفسر مصدر متصيد له هذه حالة ستمر معنا إن شاء الله فرعاية الفعل الذي يفسر وجود عمدة من العمد دون وجود عامله الناظر له يظن مقدم لكنه في الحقيقة ما يكون مقدم، إنما يكون فعامل مقدم غير مقدم، كما سيحصل معنا المصادر المؤولة والمصادر المتصيدة والأفعال المفسرة لوجود نائب أو فاعل وغيره. طيب، ونائب الفاعل ضمير مستتر، أو شكوهما فعل الماضي مد للمجهول. طبعا مد المجهول هذا كلام المتأخرين، القدامى يسموه فعل مغير صيغة. ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود على أمر، والجملة من الفعل ونائب فاعله لا محل من الإعراب لأنها تفسيرية، والجمل التي لا محل من الإعراب اتفاقا أربعة واختلافا قد تصل إلى ستة. فهذه من الجمل التي لا محل من الإعراب، ألا وهي التفسيرية، ومنها الدعائية ومنها الاعتراضية، وكل سيأتي معنا. لا الابتدائية فيها خلاف، سيأتي الكلام طيب. طبعا هذا جوابها محذوف، لأنه القاعدة تقول في إعراب الجمل إن ابتدأت بجملة شرطية أو جملة قسم لابد من وجود جواب إما محقق أو مقدم، فهمتم؟ فأنت قلت إن قام زيد وسكت، فهنا تقدير في جواب فسأفعل كذا، وكون الحذف للتحديد ولاشتهار الجواب. والله لتفعلن وتسكت. فإذا الجمل الشرطية والقسمية لابد لها من جواب، وهنا في تقدير يفسر البيت الذي بعده، يفسر طبعا بإظهار مفهوم المخالفة، والذي سبق ذكر بعضه ألا وهو وسم بالنون فعل الأمر، فتقديره إن فهم أمر فسم، يعني فسمي بالنون، فهمتم؟ هذا جواب المقدم. الآن الإمام وصل إلى علامات الفعل الأفعال الثلاث. لاحظوا الأفعال قلنا تذكروا في المرة الماضية أنه ربما تقسم باعتبارات كثيرة جدا، منها باعتبار التصرف. لأن الكلام الآن هو عن ماذا يتكلم بالأفعال، عن أي قسم؟ اعتبار التعدي واللزوم، تعدي واللزوم، ولا التكلم عن الاشتقاق، ولا التكلم عن الوصول الى حرف جر وغيره. عن ايش يتكلم الان؟ يتكلم عن التصرف. عن ايش؟ التصرف اللي هو التصرف بالزمان، وقسمه باعتبار تصرفه بالزمان لا من حيث اعتبار التصرف والجمود، لا قسموا اي اختص قسم واحد الا وهو قسم المتصرف، قسم الجامد ترى. طب لماذا لم يعتبروا النحاة؟ غالبا لما يتكلموا يقولوا والفعل يقسم الى ماض ومضارع وامر، طب هذا الاعتبار هو اعتبار تصرف. انتوا فاهمين ايش يعني اعتبار تصرف؟ اي ان الفعل يجوز ان يكون ماضيا وحاضرا و مستقبل. القدامى يعبر عن الحاضر بالحال، ولا يجوز ان تكون مضارع، هذا من التساهل في التدريس الان في المدارس، لا يقال عن الفعل الحال مضارع، فعل المضارع هو الذي يتكلم عن شبهه بالاسم، والذي زمنه انما هو اسم حال، فالمضارع الذي يحتمل الحال والمستقبل. أما إذا قصدت الآن الحال، سيأتي هذا التفصيل، لعلي انا استفدت من بعض اهل العلم ففصل تفصيل اكثر من الذي يذكره في الكتب في تصريف الانسان. المهم لماذا هم اذا قالوا تدخلوا في جنس الافعال ما اتكلموا عن البناء الثلاثي والمزيد والرباعي والخماسي وكذا وكذا ذاك باب الصرف، ولا يتكلم عن المتصرف والجامد، ولا يتكلم عن المتعدي واللازم، ولا عن المتحدي بحرف والمتعدي بالتضعيف والهمز. اول ما يبدا يتكلم عن التصرف في الزمان ماض محال، ولا يذكر ايش الضد، شو الضد منه؟ الجامد الذي لا يكون الا ماضيا، ماضيا ما جاء مسموع جامد على زمن الماضي، وربما حرف او حرفين سناتي عليهم في بناء صرفي منهم ما يدل على صيغه تشتمل الحال واختلفوا في اصناف فعليه. المهم وهناك نوع من المتصرف الناقص اختلفوا في ادخاله من المتصرفات ام من الجوانب، وهذا راجع لمساله النسبيه فيه، فهو لما يتصرف لا يتصرف تصرف كامل، يجوز ان يكون ماضي ومضارع ولا يجوز ان يكون امر. فقالوا على الحال هذا ندرج في الجوانب، وجماعة قالوا لا لا ندرج في الجوانب انما هو من باب المتصرفات لكن تصرف ناقص. فهمتم؟ طيب هم لماذا لا يذكرون؟ ما زال السؤال شاغلا، لماذا لا يذكرونه؟ لان الجامدات في الافعال محدودة لا تخرج عن اليد الواحدة. فهمتم؟ واكثر الافعال ايش؟ متصرف. فلما كانت اكثر الافعال متصرفة اختصوا بالتكلم على جنسها الا وهو شو؟ نوع التصرف في الزمان ماض حال مستقبل. وتقسيمها يعني ان نقسم الان اعتبار الزمان فيها، ولكن ابتدأ الان هو بالماضي، الماضي الذي مضى وما دل على حدث قبل وقت التكلم، هذا احسن حد له، هو ما دل على حدث مضى قبل زمن التكلم. سنتكلم على مسألة بناءه واختراق النحاة الى مذهبين، المذهب الاول يقول بتفصيل ثلاثة اقوال، والمذهب الثاني يقول بقول واحد مفصل الى ثلاث. سيأتي هذا الكلام عليه في كيفية البناء، ولكن الان سنتكلم عن مسألة دلالة على الماضي، وهل فعل الماضي والمضارع والمستقبل جامد على الزمن الذي تصرف له ولا يتسع باتساع السياق اللغوي، وهذا من دلالة من إعجاز اللغة العربية وأن الله اختارها بكتابه، سترون ذلك. لكن أولا نقول لا يختص فقط الفعل الماضي في الدلالة على ما مضى من حدث ابتداء، وانا اسوق هذا الكلام الان وان كان الكثير من اهل العلم ما رايت يفصل ولا رايت واحد يفصل هذا التفصيل في شرح الالفيه وغيرها، لانه انا رايت المهم ان تتعرف على مساله دلاله على زمن الحدث ولو كانت صيغته ماضيه لكن قد يكون الزمن غير ماضي، وهذا له علاقه بالادله التي هي من الكتاب والسنة التي يتعلق الحكم في المخرج منها من الفاعل والمفعول ونائب الفاعل، الذي هؤلاء الثلاثة هم أصحاب الحدث، أصحاب الحدث. فأقول أنا عبيد ربي كما قال السادة العلماء لا يكتفي فقط الماضي الوحيد هو بالحصر والقصر أن يكون فقط هو الدال على الصيغة بصيغة على الزمن الماضي، بل هناك من الأفعال ما يدل على الزمن الماضي باختلاف الصيغة. فالأول مثلا ماضي لفظ ومعنى، وهذا بابه اللي هو فعل الماضي، تقول قام زيد أمس، إذا حركناها إيش نقول؟ قام زيد اسكت، لك عندي نسخ،

ليس مغلا في الماضي، انما هو اقرب ما يكون من الحال، وينقسم الى في دلالته الى ثلاثة اقسام. الاول التقليل، عفوا لا، الاول التوقع، قل التوقع، والثاني التقرير، والثالث التحقيق. وهذه الثلاثة كلها محصورة مثلا في صورة قد لما تدخل على الفعل الماضي، فهي مرة تفيد التوقع، ومرة تفيد التقريب، ومرة تفيد التحقيق، ولكنها دائما دائما الحدث الذي تكون دالة عليه هو قريب من الحال لا بعيد، وليس موغلا في الماضي. فمثلا التوقع قد يكون للقرب التقليل او التكثير، وهو قسمان، التوقع قسمان، التقليل هو الكثير. فتقول قد يصدق الصادق، قد صدق الصادق، تكثير. انا شو قلت؟ ايش انا قلت؟ تكثير. انا قلت تكثير، انا قلت التقليل، قلت التقليل. لا لا، اكتب التكثير هذه. هذا التكثير، قد صدق الصادق. والتقليل، قد صدق الكاذب. والتقريب، لا، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. هل هي قامت حقيقة؟ لا، قربت، فهي قريبة من الحال، هي اللي موغلة في الماضي. لا. والتحقيق، قد أفلح المؤمنون. ألا وهي أن يكون هذا الماضي دالا على الحال، دال على الحال، يعني من الوقت الآن يجري. وهذا له صور، منها واحد ما يقصد به الإنشاء، مثل ألفاظ العقود، حتى المناسب أن تقول ما يقصد الإنشاء، مثل ألفاظ العقد، يعني كلمة عقود في النحو إيش يقصد بها؟ أحسنت، الإنشاء في ألفاظ العقد. لا، مثلا إذا اتفقا ما على عقد صفقة، إيش يقول الأول؟ بعته. هو يحكي عن شيء مضى، هو الآن يتكلم عن الذي بعتك، يعني عن الآن. وذلك يقول اشتريته، اشترى ماضي هو الآن، ولا الآن؟ الآن اشترى. فإن الفاظ العقد يقصد منها الإنشاء، وإن كان صيغة صيغة الماضي، لكن زمانها الحال شو؟ الآن. اثنين، ما كان فيها ألفاظ الشروع. اثنين، خلاص يعني لا تزيد. أيوة، هما اثنان، لا ثالث لا. ما لك وما تتحامل. ماضي. طيب هذا الثاني يسموهم الفاظ الشروع، الفاظ الشروع. فتقول شرع فلان في كتابة تصنيف، شرع ويقصد في الماضي ولا الآن، طبق فلان يضع على رأسه ثقالا، ايش يعني؟ وطبق يخصفان عليهما من ورق في الماضي ولا الآن؟ الآية في سياق تخبر أن آدم وحواء عليهما السلام أنهم يفعلان في نفس الحين، اتفقنا؟ هذه ألفاظ الشروع، وإن كان صيغتها صيغة الماضي لكن زمنها الحال. أربعة ربما تدل على الحال، عفوا على المستقبل، على المستقبل، وهذه من أكثر الصور، لها صور وتستطيع أن تقول أنت بعبارة أخرى لها أساليب جاءت في القرآن والسنة كلام العرب، أسلوب يستخدم فيه الفعل بصيغة الماضي لكن يدل متى على المستقبل، وهذا مهم جدا في ملاحظة الأحكام. إذا ما كنت تعرف أنت دلالة الصيغة على زمنها التي وضعت له أولا ولا على دلالة على زمن آخر وستخرج حكم مغالط لسياق وسباق ولحاق الآية. طيب من لها صور تكتب أساليب جيد، أساليبها وصورها، الأولى إذا تضمن رجاء كقوله سبحانه وتعالى عسى الله أن يأتي بالفتح، حتى في الماضي وجامدة غير متصرفة، يعني ما تستطيع لا ما مخرج لك أن تغيرها عن صيغتها، لكن هل الآية تتكلم عن شيء مضى؟ بل يتكلم شيء يرجى بعده ما حصل. اثنين إذا كان فعل شرط أو جوابه بشرط، اكتب قاعدة تحت قاعدة، أدوات الشرط تجعل زمان الماضي مستقبل، أدوات الشرط ايش تفعل في الماضي؟ تجعل المستقبل، كقوله سبحانه وتعالى فإن أسلموا أسلموا فقد اهتدوا، أسلموا في الماضي ولا مضارع؟ ماضي، لكن زمن ايش؟ مستقبل، فإن أسلموا فقد اهتدوا، فهمتم؟ وكذلك إن سبق بنفي مسبوق بقسم، يعني النفي فينسى يسبق نفي والنفي يكون مسبوق بإيش؟ بقسم، فهو يدل على الاستقبال. والله كقولهم والله لا فعلت، والله لا فعلت، هو قصده انك ما فعلت في الماضي، لا نافي نافي، فهمتم؟ هل هو يدل على شيء مضى؟ فهمت؟ ممكن تتكلم عن نفسك وتتكلم عن واحد لا فعلت او لا فعلت، لكن المهم انه هنا هو الصيغه الماضيه يتكلم عن شيء ماضي ولا شيء مستقبل، شيء مستقبل. كذلك ان يكون في اسلوب دعاء، طبعا هذا اكثر ويكون في جمل المعترضه مثلا وغير المعترضه، كقولهم قال الامام رحمه الله، رحمه الله مش فعل ماضي، هل هو يتكلم عن حدث؟ هو دعاء، هي جملة إخبارية لكن يعني إخبارية الصيغة لكنها إنشائية المعنى، وهي صيغة الماضي ولكن زمنها مستقبل. فهو يدعو أن يرحمه الله، وكقولهم صلى الله عليه وسلم، هو يخبرك أن الله صلى عليه فقط، هو يقول صلى الله عليه وسلم أن يدعو، فهمت؟ في المستقبل. كذلك إذا عطف على ما عرف استقباله، أنزل هكذا تعلم ضع سهما، إذا عطف على ما عرف استقباله اكتب كقوله سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. الآن قلنا إذا عطف عليك ما عرف استقباله، وين المعطوف والمعطوف عليه؟ المعطوف عليه مين؟ شباب كل الصف خلفي قرب وجهي، أبا بكر تعال هنا هنا هنا الآن المعطوف عليه المعطوف عليه اللي هي ايش؟ جملة يوم ينفخ، شايفينها؟ هذه يوم ينفخ، يوم ينفخ، ينفخ هذا فعل مضارع صح؟ لكن زمنه متى؟ مستقبل، حدثه النفخ؟ لا. الذي عطف عليه شو هو؟ ففزع بالفاء العاطفة. الآن هم فزعوا؟ لا. فعطف على ما عرف استقباله، شو اللي عرف استقباله؟ ينفخ. فهمت؟ ماشي على كما يقول المناطق على اعتبار سمايات. طيب الصورة الخامسة، الخامسة الرئيس، نعم احسنت هذا المعي، أن يكون يحتمل الماضي والاستقبال وله صور. الأولى وهن ثلاثة يا أبا، طيب لا بأس واحد واحد. الأول أن يكون بعد كلما، بعد كلما، بعد لفظ كلما، كقولهم كلما رأوا مؤمنا سخروا منه. أتراه فعل مضارع ولا مستقبل ولا ماضي يا أمجد؟ ماضي. هل يدل بصيغته ماضية على زمن ماضي؟ إنما هو يدل على ربما يكون فعلوا ذلك ويحتمل أنهم سيفعلون ذلك، فهمتم؟ هم كلما رأوا مؤمناً سخروا منه، فهو غير محصور في الماضي، يجوز أن يكون في الماضي فيحكي ما فعلوا ويقول أنهم فاعلون له كذلك، فهمتم؟ اثنين، أن يكون بعد أباته تحضير، كقولهم هلا تا حتى المريضة، وهلا من حروف تحضير. الآن هلا تا حتى المريضة ساعد فعل ماضي،

انظر اليك واناديك باسمك محمد انت. طيب احمد ومحمد كلاهما واحد. طيب فهو يصبح للاستقبال ولو كانت صيغة مضارعة، فهو لا يعني الحالة انما يعني استقبال. وله صور عدة. الاول اذا اقترن بظرف استقبال، فتقول انت يزورنا زيد غدا. الان يزورنا هذه مقول الان، اذا هذه متى دل على المستقبل لوجود ظرف الزمان الذي يدل على الاستقبال. اثنين اذا اقتضى طلبا، وهذا له صور كثرة نعود منها اثنتين فقط او ثلاثة خلها ثلاثة. في الاولى لينفق ذو سعة، اكتب لينفق، هلا انت تحتيها تفصيل لينفق ذو سعة. لاحظوا هنا هي طلب لكنها امر، دالة على امر، والامر جعلها هنا تتمحور متى للاستقبال. فانتم اثنين ما كان دعاء، كقول ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا، هو في الحقيقة راجع للأولى. هي كيف راجع للأولى؟ لأنها صيغة أمر أصلا، لكن العرب صيغ الأمر عندهم ثلاث في الخطاب من تحت إلى أعلى دعاء، من مساوي لمساوي التماس، من فوق إلى أدنى أمر. فهمتم؟ ما قال لا. عبد يسأل ربه يقول يا ربي اعطني، اعطني مش فعل أمر، هل هو يأمر ربه؟ إذا هو يدعو. فأنت صاحب يقول لصاحبه اعطني كأس ماء، وإن كان الكلام عن صيغة الأمر لكن حتى يفهم هو، هل هو يأمره على الحقيقة؟ هو يلتمس منه. الرب سبحانه يقول لعبيده افعلوا كذا، هل هذا دعاء؟ هل هو التماس؟ هو أمر. فأنت طيب ربنا لا تؤاخذنا، تؤاخذ هذا فعل مضارع، لكن لما سبق لا فهم يسألون ربهم على عدم المؤاخذة متى؟ في المستقبل. فأنتم وهو دعاء. الثالثة ألا وهو صيغة الإخبار، في طالب الإنشاء وإفادة الأمر منه. ظاهر الصيغة إنها إنشاء لكنها إخبار في الحقيقة، بل وهي أمر. والواردات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذه الآية طبعا إذا رجعتم إلى مراجع إعراب القرآن الموسع المتعلق في الأحكام ستجدها من أكثر الآيات نقاشا في الأحكام. والوالدات يرضعن أولادهن صيغة صيغة في الإخبار، لكنها في الحقيقة هي إيش؟ أمر. صيغتها مو بس أمر، إنشاء. وأي إنشاء؟ امر ايش طلب وانشاء طلب امر فهمتم؟ فإذا ولكن الله سبحانه وتعالى لم يحصر صيغة هذا الفعل في الزمن الحال بل هو قصد به في كل ما يأتي الصورة من السياق هذا الذي نقوله ثلاث رأي يعني من زمن الفعل من زمن الفعل ما أعرف إيش هو ترجم له أربعة لا ثلاث هنا جيم أنت تقول جيم أيوة الاستقبال يعني الاستقبال ثلاث فس الاستقبال مصوره ثلاث إذا سبقته هل تجزون إلا ما كنتم الآن هل هو يتكلم عن حال مضارع بل عن أي شيء قادم هل تربصون بنا هم الآن يتربصون ولا هذا إخبار عن تربص في المستقبل أربعة إذا سبقه ناصب وهذا من أقوى الأدوات في تمحيص صيغة الفعل المضارع إلى المستقبل فتقول لن تنالوا البر قال ربنا سبحانه وتعالى لن تنالوا البر هو متى يتكلم في الاستقبال او كقول ربنا سبحانه وتعالى ناصر اخر ان نقول له كن فيكون هذا يخبرك الله عن قدرته في الان والمستقبل طيب الخامس اذا سبقته اداة شرط كقول ربنا سبحانه وتعالى ان تنصروا الله ينصركم وهذا لاحظوا لانه قلنا الشرط اصلا ايش يفعل بالفعل يجعل المستقبل لو المصدرية السادس يعني إذا سبقت له المصدرية يكون الاستقبال وقلنا قاعدة في له المصدرية تذكروها أن له المصدرية إذا دخلت على فعل مضارع المصدر المسبوق منها لا بد أن يكون في محل قاعدة إيش يا أباوي يود أحدهم لو يعمر ألف سنة سن مين قبل هذا مظبوط طلع مفعول به أنت تقول ما أنا فاعل خلاص صدر منك الكتاب لو المصدرية قاعدة إذا دخلت على فعل مضارع فهي دائما المصدر مسبوك منها في محل نصب مفعول به يود أحدهم إيه عمارة لاحظوا عمارة هو لابد هذا المصدر مسبوك ان يكون بسبب لو المصدرية داخل على المضارع ان يكون منسبكا في محل نصب مفعول به فهمتم؟ طيب لا بس لاحظوا هو صيغة مضارع لكن هو عن اي زمن يتكلم له تمني اصلا ها؟ طيب السادة ان تدخل عليه نوني التوكيد قلنا الدرس الماضي قلنا من خصائص نون التوكيد انها اصلا هي تجعل الفعل المضارع لمتى في الاستقبال لانه في الخطاب انت لما تخاطب لا تفعلن هو يقصد متى الان هو يقصد المستقبل طب ليش ما يقصد الان واحد المعي يأخذ هدية واحد المعي بسرعة يقول لي لا يصلح بأي وجه أن يكون الآن شو السبب ها بابك ها لا في شيء يعني من المقتضى خلص حليت الكويه ايوه قالوا لا بد لو كان مضارعا كان قد فعلوا. ممنوع في يوم النحو تأكلون فولا. وين يا اخوان؟ ثمانية ان تصحبه اداة رجاء. ان تصحبه اداة رجاء فتقول قال ربنا سبحانه وتعالى لعله يتذكر او يخشى. هو الان يتذكر لعله في المستقبل. شاهد عباس ليش مهم هذه الصيغة ان تخرج منها العلاج لانه الادلة متعلقة بزمنها. التاسع ان يدخل عليه حرفي التنفيس. سيأكل زيد. سوف يأكل زيد. ان يدخل عليه حرفي تنفيس. حرفاه طبعا في وقت شيخ الاسلام حرف. طيب فهمتم؟ سيأكل سوف يأكل. هو تمحض بسبب حرف التنفيس الى الاستقبال. بقي فعل الامر وفعل الامر فعل الامر. قالوا لا يتعدد زمانه لان صيغته لا تدل الا على استقبال. ولكن خطرت على ذهني جملة ألا وهي الحكاية. يعني هم قالوا ذلك ولم يذكروا أي اعتراض لكن خطر في ذهن اعتراض. أن تقول مثلا خطبني زيد فقال لي أن قم فلم أقم. لاحظ هو إيش وين كان الأمر لكنك تتكلم عن ماضي. فهمتم؟ فأنت أعتاد يعني ما احد ذكر اعتراض لكن انا عبيد ربي اقول لعله يطرح اعتراضا تقول ما كان فيه انشائي ولكنه يقصد الاخبار. قال لي زيد ان قم فما قمت. قم عن ايش؟ قم ايش؟ لكن هو يتكلم عن المستقبل يعني انا كان الجواب قد قطع الزمن فما قمت. وقلنا اصلا قمت ولاحظ دخل عليها نفي محضها وين؟ اتفقنا؟ سنأتي المرة قادمة. هو ما زال في شيء من الكلام خمة ومن الوقت. خذوا استراحة حتى نعود الى ساعة مثلها. لا يسجنن ولا يكونن من الصابرين. كان استعن بالناصية. هذا مفيد. ما يهدي. لا عشان. كان الله غفور رحيم وفي أي وقت.